أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل شرب القهوة وأكل التمر عند تعزية الميت يدخل في حكم بدع المآثم؟ المسائل البسيطة والعادية ما تأثر إن شاء الله. شرب القهوة وأكل التمر هذا شيء عادي ما فيه تكلف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أنت بتقول للي يجون يعزون تقول تصومون لا أتجون إلا صائمين؟ ما يصلح هذا، لا إفراط ولا تفريط. نعم.